الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأبدأ بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، روى الإمام مسلم رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فصاح المهاجر: يا للمهاجرين! ونادى الأنصاري: يا للأنصار! فتثاور الحيان، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النداء، فخرج إلى الناس وقد قام كل منهم لكي ينصر أخاه، فقال: ما هذا؟ ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ فقالت الأنصار وقال المهاجرون: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، أي ضرب أحدهما الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس ولا ينصرن الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: ينصره مظلوما، فكيف ينصره ظالما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان ظالما فلينهه له، فإن هذا نصر له، وإن كان مظلوما فلينصره. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسير في طريقه إلى تربية أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فإن القوم لا يتغيرون بين يوم وليلة، وإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انتزعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المجتمع الجاهلي بكل ما فيه من صفات ذميمة، ومن أخلاق دمثة، ومن عقائد فاسدة، ومن سلوكيات ومفاهيم مأوجة، وأراد أن يربيهم على نهج الله رب العالمين. ولا شك أن الإنسان لا يتغير في يوم وليلة، ومن هنا ينبغي على التربية أن تستمر. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ من مبادئ الكون، مبدأ من مبادئ الحياة، إلا أن صلته بالشريعة صلة لا تنفك أبدا. بين مبدأ الظلم، وأن الظلم أمرا، وأن الظلم أمر ينبغي على المسلم أن يتحاشاه، وأن يبتعد عنه، وأن يضع الحق في نصابه، ولو كان هذا الحق مع خصمه، ولو كان هذا الظلم يقع على قريبه. من هنا قال عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه لنا عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مروا على مساكن ثمود، عندما مروا بالحجر، وهي مساكن ثمود الذين ظلموا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، قال ابن عمر: فلما مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، قال لنا الرسول الكريم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. رواه مسلم. يضع الرسول عليه الصلاة والسلام حاجزا نفسيا، ويثير في قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي قلب كل مسلم هذا الهاجس، أن ينفر الإنسان لا من الظلمة فقط، إنما من الأرض التي ظلموا عليها. عليها، ومن الآلة التي أفسدوا فيها، ومن الأسلوب الذي وأوقعوا فيه الظلم على المجتمع. من هنا قال تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لماذا فتمسكم النار؟ المصيبة والنتيجة أن النار تكويك. لا، ليس إذا كنت ظالما، إنما إذا ركنت ومنت وواليت لهؤلاء الذين ظلموا. لذلك جاء خياط يخيط أثواب الملوك والولاة الظلمة، فسأل الإمام ابن تيمية وقال له: يا شيخ، إنني أخيط للظالمين ثيابهم، فهل أنا من الذين ظلموا؟ قال: لا. فهل أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال: لا، أنت لم تركن إلى الذين ظلموا، أنت من الذين ظلموا. أما الذين ركنوا إلى الذين ظلموا فالذي باعك الإبرة والخيط وهو يعلم أنك سوف تخيط بها للوالي الظالم. هكذا ينفرون الناس من السلطة الظالمة، ومن المسؤول الظالم، ومن الشخصية المتعجرفة الفاجرة التي تعرض في البلاد حتى لا يميل لها القلب. لأن القلب إذا مال إلى مبدأ ومال إلى إنسان فإن السلوك بعد ذلك يتساهل في التعامل مع هذا. أيها الأخ الكريم، اسمع إلى رسولك صلى الله عليه وسلم وهو يستلهم هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى وينقلها إلى الصحابة، ويبين أن الأمم ماذا فعل بها الظلم. ادخلوا إلى قصورهم في السالفين، انظروا إلى ديار العابدين ماذا فعلت بهم الرياح، وماذا فعل بهم الطوفان، وكيف نزلت عليهم الصيحات حتى أخمدتهم وأبادتهم جميعا، لأن القرى كانت ظالمة. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عليه الصلاة والسلام، يبين أن الظلم عاقبته في الدنيا لا تنفك عن العقبة في الآخرة والجزاء الأليم في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. من هنا كلنا يستشعر ذلك الموقف الجليل في حضرة الجليل سبحانه عندما يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. لا يخيب إلا الظالمون وأضرابهم ومن سار في كنفهم ولف لفهم وتشبث بأذنابهم وسار على هديهم الظالم. أيها الإخوة الأعزاء، إننا ينبغي علينا أن نعلم أن السماوات والأرض وأن الكون كله بني على العدل وبني على الحق. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالأرض والسماء والإنسان بينهما، كل هذه الحياة أقيمت على العدل. فإذا كنا مسلمين حقا فلنكن عادلين في أولادنا، في زوجاتنا، مع عمالنا، في حكمنا، في دوائرنا وفي شوارعنا، مع جيراننا، مع أقاربنا، مع خدمنا، مع كل إنسان. نكون بالعدل ونكون بالصدق ونكون بالحق وعدم الظلم. هنا نكون فعلا من أهل الإيمان. فإذا سمعت حاكما يقول: أنا عادل وأنا منصف وأنا أرى الأمور في نصابها، ثم رأيتموه يبني شرع الله تبارك وتعالى ويستبدل القوانين الوضعية ويفتح المجال لكل نائح وفاجر أن يعبد في البلاد ويهلك الحرث والنسر، فاعلموا أن هذا المسؤول كاذب فيما يدعي، فاسق فيما يقول، ظالم فيما ينطق. وإذا رأيتم كذلك الشعب المسلم يدعي الإسلام والإيمان ويدعي العدل وعدم الظلم، ثم رأيتموهم في كل سلوكياتهم يظلمون ولا يراعون للفقير حقا ولا للمسكين حقا، فاعلموا أن هؤلاء ظلمة. من هنا أيها الإخوة الأعزاء، إن الناس كثيرا ما يظلمون الضعفاء، وإن الإنسان أحيانا مجرد ما يكون مسؤول يكون حكومة مستقلة يفعل ما يريد. وإن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين لنا أن دعوة المظلوم هي شرارة ونار يكوي الله بها الظالم. من هنا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن رسولا مبشرا بالخير، قال له: يا معاذ، واتق دعوة المظلوم. أي احذر يا معاذ دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بعد بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. وهذا هو الإمام أحمد يروي لنا حديثا بسند حسن يقول: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول له الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. إن عظمة الإسلام تتجسد في أن هذا الدين يعم بالرحمة حتى على البهائم. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه، عندها وجد قبارة طائرا تعرش، أي تفرش جناحيها وتصيح، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه؟ لم يقل من آذاها، إنما من فجعها، لأن لها شعور ولها إحساس وتبكي بغير دموع. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أخذنا فرخيها. قال: ودوا عليها فراخها ولا تفجعوها في أفراخها. عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أنه نهى الصحابة الذين أرادوا أو الذين حرقوا قرية نمل، فقال: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا صاحب النار سبحانه وتعالى. إنك تعجب من هذا الدين الذي انتشر في حقبة قليلة من الزمن واكتسح المشرق والمغرب. لماذا؟ الصحابة كانوا في فتوحاتهم في غاية العدل والرحمة في سلوكهم مع الخصوم، في سلوكهم مع البلاد المفتوحة. فلما رأى القوم أن هؤلاء فعلا حملة رسالة إطارها الرحمة وأساسها العدل وتاجها التوحيد، دخلوا في دين الله أفواجا. اسمع إلى هذا الحديث الذي يحذر من الظلم حتى على الكافر البريء الذي ليس له ذنب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. إن كان الرجل فاجرا فجوره على نفسه وكفره بينه وبين الله، أن الله سبحانه الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يتعدى الأذى إلى عباده ولو كانوا كفرة. لذلك نصر أهل قريش المشركين على أبرحة الذي جاء لكي يهدم الكعبة ويتعدى حقه على الآخرين وإن كانوا كفرة. ونحن كلنا مسلمون ونعيش مع المسلمين في مجتمعاتنا، ولكن بالله عليكم، أليس كل واحد منا له شهوات وله آمال وله غايات؟ لا بأس بهذا إن كانت حلالا، ولكن إذا طغت شهواتنا وطغت غاياتنا وطغت آمالنا بحيث أن نظلم الآخرين ولا ننصفهم، حينئذ نكون قد ظلمنا فعلا. ينبغي أن تشعر أن للآخرين قلوبا كما أن لك قلبا، أن للآخرين حقوقا كما أن لك حقا، أن للآخرين شعورا كما أن لك شعورا. وانظروا في واقع المسلمين كم يقع من ظلم وكم يقع من أسى. إننا نسمع بين المسلمين آلاف مؤلفة أن هناك نساء تشكو إحداهن من أن زوجها يضربها ضربا مبرحا ويسخر بها ويتهكم بها ولا يلقي لها بالا ولا يلقي لها وزنا، وأنه يقسو عليها بالكلام وبالضرب، فهي تشكو وترزع تحت ظلمه. أهذا مسلم؟ أهذا إنسان؟ هذا يدعي الإسلام؟ إننا نسمع من رجال يتزوجون بنساء فوق نسائهم، وهذا حلال، ولكن ما أن يتزوج بالثانية فإنه يهجر الأولى ويهجر أولادها ولا ينفق عليهم ولا ينظر لهم ولا يصلهم، حتى تضطر المرأة الأولى أن تذهب بأولادها إلى بيت أبيها فتسكن عندهم. هكذا يقطع الصلة ويقطع الرحم ويكون ظالما في نفسه ظالما على غيره. أيظن هذا أنه في الدنيا مرحوم؟ أيعتقد هذا أنه عند الله يوم القيامة مغفور له؟ إنه ينبغي أن يحذر وأن يعلم. وكثيرا ما نسمع أن ابنة يقول لها والدها: أنت زواجك غدا. تقول: ممن؟ يقول: لا عليك، أنت امرأة ليس لك رأي وليس لك حكم وليس لك عقل، وتزوج غصبا عنها ورغم أنفها ومن غير إرادتها من لا تعرف، لا تعرف دينه ولا تعرف من هو. وكثيرا ما يخرج، وكثيرا من الأحيان يكون المتزوج إنسانا ظالما لا يعرف ربه. إن هذا ظلم وإن هذا جهل، وإن كانت عادة فالعادات ليست حكما على دين الله رب العالمين. إن امرأة فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه وأنا لا أرغب فيه. فقال الرسول للرجل: أحقا تريد أن تفعل ذلك؟ ليس لك حق في أن تفعل ذلك. فقالت: يا رسول الله، إنني أرغب ابن عمي، ولكنني أردت أن أعلم الرجال أن ليس لهم سلطة على النساء فيما يريدون. إننا نقول هذا الكلام بالنسبة للنساء العابدات النظيفات المؤمنات. عباد الله، ينبغي على المسلم أن يجعل سلوكه يسير مع نهج الله رب العالمين. لا تقعوا في الحرام. كم من إنسان نسمع عنه يأتي بخادمة من بعيد ثم يجعلها عنده، فعندما تصل يستغل وحدتها ويستغل ضعفها، فهو يضربها وزوجته تضربها وابنه يضربها وابنته تذلها، وتعيش الخادم في ذل وشقاء وبؤس، وتقوم تعمل من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ليلا بلا رحمة ولا حنان ولا إنسانية. أيعلم هذا الرجل لو كان ابنه أو ابنته تعامل هكذا أكان يرضى؟ أكان يريد؟ أكان يهنأ بعيش وطعام؟ إنه لا يرضى. فهل هؤلاء يحسبون على الإسلام أم أنهم إسلام بمجرد الاعتقاد المطلق فقط؟ أما السلوك فمنحرف، وأما الأخلاق فمنحرف، وأما التطبيقات كلها معوجة وشاذة عن دين الله رب العالمين. وكذلك نرى ظلم الجار للجاره، وكذلك نرى ظلم الصديق لصديقه، وكذلك نرى أكثر من ذلك. كم من أناس ناموا على فراش الموت فكتبوا الميراث لبعض أولادهم وحرموا البعض، يكتبون للأولاد ويحرمون النساء، وهذا عين الظلم. وكم من أناس أكلوا أموال آبائهم وأمهاتهم وأموال اليتامى. فهل هؤلاء في عداد المسلمين أو يدخلون مع جماعة المؤمنين؟ عباد الله، إن الإسلام يحذرنا من هذا حذرا شديدا. إننا نعلم أن هناك قوانين موضوعة لترتيب العلاقة بين الإنسان وإنسان، فيذهب كثير من الناس ويستدعي عاملا من الخارج أو موظفا متواضعا من الخارج بمرتب معين، فعندما يصل العامل وإذا بهذا الرجل يستولي على جوازه ويكون الجواز في ذمته، ثم بعد ذلك ينقص مرتب هذا العامل ولا يعطيه حقه ويبخسه حقه، فيظل هذا العامل الذي ربط الآمال واستدان الكثير وعلق أملا كبيرا على هذه السفرة وهذا العمل في بلد الغربة لكي ينمي أمواله ولكي يعول أصراخا وراءه من أطفال وبنات وزوجة وجد وأخ وأب. هل هذا مسلم؟ إنه ظالم فاجر، وهذا يحدث بين المسلمين كثيرا كثيرا. بل إنك ترى الظلم يقع في القوانين الوضعية، عندما تجد أن إنسانا جاء وافدا إلى هذا البلد منذ 30 عاما أو 20 عاما، رب الأولاد ودرس في المدارس أو اشتغل في الطب أو اشتغل في الهندسة أو اشتغل في التعليم، فأكان له فضل على هذا الجيل، لأن هذا الجيل كان لا يعرف شيئا إلا القليل القليل. فعندما كبر وأراد الإقامة الدائمة منع منها، مع أن سلوكه حسن وخدمته كثيرة، وأن من الذين لهم جنسيات ويعيشون في البلد هم يخططون لتدمير البلد، فأيهما أحق بالبلد وبالعيش في البلد؟ وكثيرا ما يقع الظلم أكثر عندما يكبر ولده فيبلغ من العمر 18 عاما، فيبعثه إلى الخارج لكي يتعلم، لأن المدارس أغلقت الباب في وجهه، ولأن النسبة أصبحت ظالمة كبيرة بالنسبة لهؤلاء. فعندما يبعث ابنه للخارج تقول قوانين الإقامة: إن ابنك لا يمكن أن يرجع، فليجلس هناك أبدا دائما. فيضطر الولد أن يتزوج أمريكية في الخارج، وأن لا يرى أباه ولا يرى أمه ولا أخوه. أخاه ولا أقاربه ولا الأرض التي عاش فيها ونبت جسده فيها. أين القومية التي نتصدق فيها؟ وأين الوطنية التي نريدها لكل إنسان؟ وأين هذه الشعارات التي نرفعها ولا نطبقها وننادي بها ولا نعرف مغزاها؟ إنه الظلم الذي يقع على الناس والكآبة التي سيطرت على الجميع. عباد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا أردنا الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يقينا من العذاب والمصارع والهوان، فليرحم بعضنا بعضا ولنقيم العدل في كل القوانين. ولا يكون العدل إلا أن نستلهمه من كتاب الله رب العالمين ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، كان في الجاهلية حلف يسمى حلف الفضول، وحلف الفضول هذا حلف يقوم به الجاهليون قبل الإسلام لكي يردوا للمظلوم حقه ويعطوا لمن بخسوه قضيته قضيته ويرد الأمور في نصابها. فهل كان عندنا في بلادنا معشر المسلمين حلفا كحلف الفضول؟ اننا نقرأ في اوروبا ان هناك جمعيات للرفق بالحيوان، بل الرفق بالحشرات، بل الرفق بالكلاب. فهل كانت البلاد المتسمى بالاسلامية جمعيات للرفق في بني ادم، للرفق في الانسان؟ عباد الله، ان الامم لا تدوم الا بالعدل. من هنا قال العلماء ان الله سبحانه وتعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وان الله تبارك وتعالى يوجد السخط وهذب الوجدان وربط الناس جميعا وصبهم في بوتقة واحدة، وهي من لا يرحم لا يرحم. وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأعزاء، مظاهر الظلم يدركها الإنسان عندما يرى الأمور تخالف نهج الله سبحانه وتعالى وتخرج عن الصراط السوي الذي رسمه لنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأكبر الظلم أن يحكم الناس ويتحاكموا إلى شرع غير شرع الله رب العالمين، هذا الشرع الذي ليس من صنع مفكر ولا من صنع مخلوق. هذا الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان والمكان والزمان. من هنا نحن نعلم بكل يقين وثقة أن الدين بلغ غاية الكمال عندما أتمه الله سبحانه وتعالى. ومنذ الصغر يقرأ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رضي لنا هذا الدين، أفنحن ننبذه بعد أن رضيه الله لنا؟ فكيف نفلح وكيف ننجح؟ كيف والله سبحانه وتعالى ينادي علينا ويقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتابا تكلم في كل القضايا الإنسانية، اجتماعية كانت، اقتصادية كانت، علاقات كانت، سياسية كانت، وجدانية تربوية كانت، سلوكية عملية كانت، جاء الله سبحانه وتعالى بها ففصلها تفصيلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا القرآن هو الإمام القائد لأمة تقول: الله ربي ومحمد رسولي والإسلام ديني. من هنا نعى الله سبحانه وتعالى على الذين لا يريدون شرعه فسماهم وقال عنهم: أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك إذا قلنا أن عدم تطبيق شرع الله ظلم، لا نأتي بذلك من عندنا، إنما نقول: قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية: فأولئك هم الظالمون، وفي أخرى: فأولئك هم الفاسقون. لذلك إذا جاء الناس يعترضون أن هناك دكتور في كلية الشريعة لا في كلية الفلسفة يشكك في صحيح البخاري، ويطعن في أحاديث الرسول ويتبجع قائلا على نصراني ثم أتلمت في المحاضرات، وهذا أسلوب طه حسين في التشكيك حتى يجعل المسلمين يتشككون أكثر وينكر الغيبيات بطريقة فيها لف ودوران. نعلم أن هذه القضية ما جاءت إلا لأن الأصل خرب وهو حكم الله سبحانه وتعالى ضاع. عندما نعلم أن في أحد مدارس التربية صراع دار بين مدرسة مؤمنة وبين مدرسة أخرى ملحدة، واشتد الصراع وزاد الشجار بينهما حتى وصل إلى وزارة التربية الخبر، فكان قرار وزارة التربية بقيادتها وزير التربية أن تنقل الفتاة المؤمنة من المدرسة ويعزز مكانة الفتاة الملحدة في المدرسة. إذا علمت أن ذاك المطرب الذي يعطي الجوائز في الحفل الوطني كان يدخل المدارس على البنات، وفي أحد المدارس تخرج له الطالبات الصغار حتى يمثلون في الحفل الراقص، فيقول ما قلت غار أبي بنات كبار شوية، ثم يختار الكبار ويختار من بينهم ابنته لأن الرجل كبير الشرف. فاعلم أن كل هذه المظاهر الفاسدة، أن سمير صبري عندما يأتي إلى فنادق الكويت ويحمل حفلة لخدمة اليهود والماسونية، حفلة عاقلة راقصة، كل هذه الإفرازات إذا رددنا عليها إنما نحن مرقع. فإذا طبق شرع الله زادت هذه الإفرازات السيئة وهذا العرق النتن وهذه الرواح الممتنة كلها تذوب إذا طبق شرع الله تبارك وتعالى. لذلك الناس ينبغي عليهم أن يفرحوا متى رأوا راية الحق ترفرف، وأن لا يخدعوا بأي شعار أو بأي علم أو بأي مبدأ ما دام يخالف دين الله رب العالمين. عباد الله، الله الله في أنفسكم، الزموا العدل ولنتجنب الظلم يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تذر علينا بعد جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارم الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. آمين يا رب.